يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول القراءة في الفجر من طوال المفصل هذا هو السنة، هل معنى ذلك أنه يقسم السورة كقاف في الركعتين؟ لا بأس، المهم يقرأ من طوال المفصل، إن قرأ سورة كاملة في كل ركعة فهو أفضل، وإن شق على المأمومين يقسم السورة بين ركعتين. نعم، لكن هو ما هو بالمشكلة القراءة، المشكلة ما هو بالمشكل عدد الآيات أو كثرة الآيات، المشكل بطريقة القراءة. بعض الناس يقرأ آيات يسيرة لكن أثقل ممن يقرأ سورة البقرة كاملة بتمديده وتمطيطه ورفع صوته وينقطع صوته ويعيد الآية ولا يكملها ثم ينقطع ويعيد، كله بسبب التكلف. أما لو أنه درج القراءة درجا مع الإتقان فإن هذا لا يشق على الناس، وبإمكانه يقرأ سورة طويلة والناس مرتاحون من قراءته، لكن يمكن يقرأ سورة قصيرة يخرج عن طور القراءة إلى التمطيط وإلى التمديد وإلى الغنة وما أدري كيف، ويصير أطول من قراءة سورة البقرة. فالمدار على طريقة الإمام في القراءة. بعض الناس ما تمل قراءته ولا ودك أنه يسكت، بعض الناس تمل من قراءته تود أنك تخرج من الصلاة. نعم، لأنه ينفر الناس كما قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. نعم.